حصريا على موقع كيم. مش هشوف قدامي مخلوق لا رخيص ولا غالي. محدش جالي قال لي مالك وانا مخنوق. الشده رجوله عشان برجوله كشفت لي كله خلت نفوق. عدت بصعوبه لكن بسهوله هاخد حقي مش هسيب حقوق. انا عمري ما قلت في يوم يا خساره علشان اعرف ان ادوار. وزي ما في حلو في مرار وانا متعلم في الحالتي بس اتعلمت ابقى لحالي علشان مش كلها سلكان. ما بقاش فارق ما باجيش في محايل انا باجي في مساوي. وعنك ما تشوف الا النور. مطرح ما بخطي فارد سيطر واسمي في قلوبكم محفوظ. ارضك او ارض انا باخد وضع وليا هبة في غياب وحضور. اخد مصحصح وعلى سليم لا تشغلوا سكارة ولا حريم. سالك وعمري ما كنت لاقي ما بكونش حد اداني امان. وابوك عشان صافي من جواه ربك تملي سترها معاه. انا حد كل الناس حابه وسيرتي حلوه في كل مكان. منضو السني اسد السلام كاسر عين كل الاقصى. منضو السني راجل تمام ارض الرعب ارض السلام. نور السني ما يشغلهوش انجولي اقصام وما تشافوش. ادهم السني ما بيهموش ده مشرف دوله السلام. انا بعد 12 بلغي الباشر وببقى قاعد جوه الشام. يا حلاوه الصغر ويا القمر حبيبتي عسوله العسانه. مش بزهق منها بقيت بدمنا دي واخده قلب ست البنات. مش هبعد عنها ولا اشوف غيرها مهما بينا حصل خناقات. تبقى عليا وتبقى شريك هميزك وهتبقى في عيني. اما تعاملني بمعامله صيني يبقى انت كده عايز تخسر. وانا دغري يابا مش بعرف انا لا اما واجه لا اما افات. عايزنا نبقى اصحاب والشقة واجب عليك يا اسطى تقدر. كوكب كتامينه الله يعينه اللي مسحول في الادمان. وهم وشاربينه ومصدقين مدفوق حبه من التوهان. تكت ولا هتلم جمال اشعل ومثل كل بان. يخلص دخانك تبقى الحاله دول بيطيروا مع الدخان. انا جدع انت معاكوا لغيتها علشان كلها استغليتها. صحابي على نفس انا بديتها وهم بدوا عليا حالي. والراجل اللي حرم تلهيه ماليش علاقه ولا صالح بيه. عمري في يوم ما عاتب فيه عشان حاول ومش عسالي. صاحبتي العجيجه ودلدو الليغه والحريم طلعت سيئه. ده كرامته لغيها خرف ورميجه خايب والخيبه دي راكبه. انا ياما نصحته يشوف مصلحته بس ده النسوان سحلاه. على عادي براحته انا برضه نطرته مش هقل بنفسي معاه. انا صاحبي دقيقه وكل دقيقه بفتكر ايامي وياه. تعبان من غيره ما انا ماليش غيره مهما غاب انا مش هنساه. ما تخافش يا بيجو مسيره تعالى السجن مش اخر الحياه. ومسيرك راجع تاني الشارع وكل يوم انا هبقى معاه. منضو السني راجل فهمان رجوله وعايشه بسلكه. ارض السلام بلد الجدعان السلام خط احمر نور السني عليكوا تقيل. انجولي حصريا على موقع اي جي كيو والمخاليق كلها حبان.